المغارة هاي، في ورقة في نفس المغارة هاي إلها باب وبدنوا بها بالعشرات. لا يجوز هذا، نقول في جوف الأرض. وهي في جوف الأرض كيف يعني؟ يعني مغارة جوف الأرض وهي للتراب عليها. لا طيبا، لا تأخذ نصف الكلام، لا تأخذ نصف الكلام. إذا فرضنا أن هناك حفرة في جبل ودفن الميت ثم أهيل التراب عليه انتهى الأمر، لكن أول ما يتبادر من البناء هو البناء المقصود من الباني، فلا يجوز أي نوع إلا أن يرفع القبر شبرا أو شبرين بالكثير. لذلك فالطريقة التي ابتدع المصريون تقليدا منهم للفراعنة من بناء الفسقيات على قبور الأموات، هذا بلا شك يعني يخالف السنة ويخالف الأوامر النبوية الكريمة. ثم جرى على ذلك الأمر بعض البلاد أخرى، ولعلها الدولار تسربت إلى هنا أضل من هذا. الآن الذهب إلى مقبرة أم الحيران يرى بأن القبور ثلاث طبقات. أي نعم، هي أيضا طريقة قديمة جدا موجودة، بس شيخ من الآن القبور باردة ظاهرة، يعني عبارة عن بناء غرف، طبقة تأتي تحت التراب وطبقتين فوق التراب. كل نعم يعني ثلاث طبقات، الطبقة الأولى تأتي ثم يكون الباب يحفر حفرة مستطيلة عميقة ثم يرفع التراب، وبعد إدخال الميت يهال التراب. لكن في الطابق الثاني والثالث باب يفتح. أي نعم، باب يفتح حديد وثم يطين عليه بعد إدخال الميت، يطين عليه ويغلق. بس إذا في غرفة هذه العملية؟ أي نعم، بقول لك في الطبقات يا أخنا، يعني بناء من الإسمنت. من الإسمنت هذا حتى يوفر في قطعة الأرض، يعني ما يكون إنسان توفير الأرض. هذا القبر واحد يستعلق مرات يعني. طبعا نعم. يفتح كل ما مات ميت بعد باب الحديد أغلق وطين. نعم. يفتح في مدار يفتح ويدفن. طبعا يدفن على الميت. أسوأ قبور أنا ما رأيت، لا في أهل الشرك ولا في أهل الجاهلية، ما رأيت أسوأ من هذه القبور. احنا لنا لعائلتنا هنا في مقبره في ام الحيران. أيوة. لما رايت هذه، انا ما كنت اعرفها سابقا الحقيقه، فلما وجدتها على هذا النحو فررت منها لما توفي الوالد رحمه الله عليه، دفنا في الرصيفه. ايوه نالوا اللحظه في مدينه الخليل. انا شاهدت في مدينه الخليل، شاهدت القبور مغاره يجيبوا الميت، طبعا باب المغارة ضيق ومسدود عليه بلاطة، بيجيب البلاطة ويدخل الميت. هذا مش مغارة يا شيخ، هذا اسمه فسقية. هو انا فسقية. نعم. بس شيخنا ما وضحت له صورة الفسقية. الفسقية عبارة شيخنا يبنى بناء ثم يسقف بالحجر ثم يهال التراب على الظهر، يعني ظهر الفسقية هذه يرتفع التراب حوالي نصف متر او اكثر، ثم في داخل في في في عمق الأرض، يعني على عمق مترين يكون في تراب أو متر ونصف، يكون في تراب ويكون في باب. هذا البيح يرفع التراب عند دفن الميت، ثم بعد ذلك يسوى يهال التراب بحيث يسوى بسقف القبر المطمور بالتراب، فهو ليس مغارة في الحقيقة. في مغر هذا؟ لا نعم في مغر. اللي شاهدته مغر باب ضيق وتوضع عليه بلاطة ثم يوضع على البلاطة التراب. إذا جاء ميت ثاني أنا رأيت مثلا بكون مثلا في 10 ميتين فيها، إذا كان يعني ما فيش وسع بزيحوا العظام كلها. يعني أنت المغارة هذه وسيعة يعني؟ واسعة يا شيخ، واسعة واسعة كثير قد قعدتنا هاي كلها. يعني مثل فسقية اللي عم تتحدث عنها، لكن هذه صخرة ظاهرة، هي مغارة ظهر صخرة يعني. لا أبو سمير بنا مش مغارة، بنا باطون شمينتو معروف، لكن في الأرض مش مرتفعة. وفي ناس دايمين جنبه. عارف. لكن أبو مالك عميدي يقول في هناك طبقات، هذه أشكال.